الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ألا لابن عبد، ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه. كانت فاطمة من أحب أهل النبي إليه، وكانت عندي. قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، الرحى الطاحون، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم، أتاه خدم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادما. فأتته فوجدت عنده حداثا، فرجعت استحيت يعني. فأتاها من الغد فقال: ما كانت حاجتك يا بنيتي؟ جاءت أباها لتسأله خادما، رأت عنده حداثا فاستحيت فرجعت. فجاءها النبي في اليوم التالي، قال: ما حاجتك يا بنيتي؟ فسكتت. فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله عن حاجتها. جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها. فلما أن جاءها الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما، يقيها حر ما هي فيه. قالت: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبري 34، فتلك 100، هي خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. الحقيقة في هذه القصة ملمح عظيم جدا، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام زعيم هذه الأمة ونبي هذه الأمة، وهو يقع في قمة هذا المجتمع الإسلامي، والأمر كله بيده، والأموال كلها بيده، وأي إنسان آخر يعطي ابنته عشرات الخدام، عشرات. هذا الحديث له روايات عديدة، من بعض رواياته قال لها: يا فاطمة، والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين. في رواية أخرى: يا فاطمة، لا أؤثرك على أهل الصفة، إنهم يتضورون جوعا، هم أولى بالمال منك. في عدة روايات. ممكن إنسان يعد كل المجتمع الإسلامي أسرة واحدة، وأن هناك من يتلوى جوعا، وأن فاطمة واحدة من هؤلاء، ولم يسمح لها بخادم، وفي الناس من هو جائع. لذلك الإنسان لما يتصور التفاف الناس حول رسول الله، ما سببه؟ الرحمة التي في قلبه لكل الخلق. التفاف الناس حول رسول الله، ما سببه؟ العدل الذي كان دينه. يا من كانت الرحمة مهجتك، والعدل شريعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك. في قانون أيها الإخوة مستنبط من هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. في بالآية إيجاز عجيب، يعني بسبب رحمة يا محمد استقرت في قلبك، بسبب رحمة شيء إيجابي استقرت في قلبك لنت لهم، فلما لنت لهم أحبوك. معناها اتصال رحمة، لين التفات. بالمقابل ولو كنت فظا غليظ القلب لو لم تكن متصلا لما استقرت هذه الرحمة في قلبك، فكنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك. هي الآية يتوهم الإنسان أنها للنبي، هي قانون. بأي مجتمع، الأب، الأم، المعلم، بأي منصب، بأي دور اجتماعي، في اتصال في رحمة، مع الرحمة في لين، مع اللين في التفاف، في انقطاع في قسوة، مع القسوة في فظاظة، مع الفظاظة في انفضاض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المبادئ التي طبقها على نفسه قبل أن يقولها التف الناس حوله. الشيء الذي يلفت النظر أنه الصحابة الكرام في عصر ما فيها الوسائل التي نحن نعيشها، ومع ذلك الإسلام انتشر انتشار مذهل، دخل الناس في دين الله أفواجا بهذه المبادئ التي جاء بها الإسلام. وحينما أصبح الإسلام عبادات شعائرية، صار الإسلام تقاليد عادات، في مظاهر صارخة بس ما في حب، ما في تطبيق. طبعا ما أحد يدخل في دين الله. لو فرضنا ببلد في مسلم وفي غير مسلم، لو في مسلم حقيقي غير المسلم لأسلم تعظيما لهذا الدين، لهذه القيم. أما لما المسلم بيقصر في علاقته بالله عز وجل، حتكون علاقاته بالناس سيئة. لو له صلاة وله مظاهر صارخة، هذا لا يدعو الناس إلى أن يسلموا. يعني من علامة نجاعة الإسلام أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ومن علامة ضعف المسلمين أن يخرج الناس من دين الله أفواجا. في دخول أفواجا وفي خروج أفواج. طبعا هذا الحديث يضم له حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك أردت أن تنام. والنوم موت. الإنسان لما بينام فقد الاختيار، نفسه استردها الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم وفاة صغرى والموت وفاة كبرى. قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم: فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هكذا صحها له النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن الإنسان لازم كل يوم قبل ما ينام، يعني ينام على إيمان وينام على طهارة فلعله لا يستيقظ. وكل إنسان يتوقع نفسه دائما بالمغادرة يكون مهيئ نفسه، لأن قضية المغادرة قضية خطيرة جدا. يعني الأبد مبني على الأيام المعدودة التي نحياها. أنت بأيام معدودة تعيش، وكل يوم جزء من الإنسان، إذا انقضى اليوم انقضى بضع منك، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. مفهوم الزمن أن الإنسان بضعة أيام، وكلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وأن حياته الأبدية مبنية على نوع استهلاكه للوقت. يعني في شيء، في أعمال كثيرة جدا ليس لها مستقبل. إنسان بالغ بترفيه نفسه، هذا الرفاه ما له مستقبل، لو مات فجأة لا ينتفع من كل هذا الرفاه الذي عاشه أبدا. لو بالغ بتحسين أنواع الطعام، لو بالغ بتحسين ثيابه، لو بالغ بتزيين حياته، كل هذه المبالغات لا تنفعه يوم القيامة شيئا. أما لو أنه عمل عملا ينفعه بعد الموت هذا هو الفالح. فأحد الأعمال التي يمكن أن تنتفع بها أن تنام على إيمان. أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يعني هالشيء بسمع الله عز وجل: تتقي غضبه برضا، وتفر منه إليه، وتفر من أسماء الجلال إلى أسماء الجمال. الله له أسماء جلال، الله منتقم، جبار، إن بطش ربك لشديد، والله عز وجل رحيم ولطيف. فإذا فررت من أسماء جلاله إلى أسماء جماله، يعني إذا أطعته انطبقت عليك أسماء جماله، فإن عصيته انطبقت عليك أسماء جلاله. في مصائب، في حوادث، في أمراض، في مشكلات، في قهر، في إذلال، في مصائب الإنسان قد لا يحتملها، والآية: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في مصائب الإنسان لا يحتملها، أما حينما ينحرف انحرافا شديدا يحمل نفسه ما لا يطيق، أما حينما تفر من أسماء جلاله إلى أسماء جماله، حينما تطيعه تستحق أسماء جماله. لذلك الله سلام، سلام من أسمائه السلام، حينما تطيعه تكون في سلام مع كل من حولك، صرت محسن ومنصف، ما لك عدو. العادل ما له عدو، والمحسن ما له عدو. أما حينما تبتعد عن منهجه حينبنى على سلوكك عدوان، والعدوان فيه ضحية، والضحية عدو بصير. أيها الإخوة، يعني قضية الإنسان يتعامل مع الله بوضوح هي جوهر الدين. أيام الإنسان حتى ضمن الحلقات الدينية ينشأ أحياناً نوع من الشرك الخفي، ونوع من قوة الأشخاص، يعني الأشخاص الذين يتعامل معهم قد يؤثرهم على طاعة الله عز وجل، وقع بالشرك وهو ضمن الحلقة الدينية. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. لما بتحب شخص عنده انحراف بتحبه لأنه عطاك، لأنه أكرمك في شيء، وبتكره إنسان نصحك. كراهية إنسان نصحك ومحبة إنسان انحرف لكن أعطاك، هالحالتين المخففتين نوع من الشرك. فالإنسان ينجو حينما يوحد، حينما لا يرى مع الله أحدا، حينما لا يثق إلا بالله، لا يعتمد إلا عليه، لا يتجه إلا إليه. يقول عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا الحديث: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. يعني ما بقي إلا شيء واحد، الإنسان يتابع نفسه ويتعهد قلبه، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم السليم رأس مال المؤمن، والقلب السليم هو سبب النجاة. وأكبر شيء تقدمه لله عز وجل القلب الذي هو منظر الرب. عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد له. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.